الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، بخصوص اسم البرنامج نصرة للإمام المظلوم أبي حنيفة رحمه الله، يقول بعض الحدادية التكفيريين الطعانين اللعانين لأئمة الإسلام والمسلمين، يقولون كيف تسمي هذه الحلقات دفاعا عن الإمام المظلوم أبي حنيفة؟ هل هذا يعني أنك تعتبر العلماء الذين تكلموا فيه ظلمة؟ أقول وأنتم هل تعتبرون العلماء الذين أثنوا على الإمام أبي حنيفة كيحيى بن معين وابن المبارك وابن تيمية وابن عبد البر وابن القيم والذهبي والكثير الكثير من الألوف من علماء المسلمين وأئمتهم، هل تعتبرونهم خائنين لأمانة تبليغ دين الله؟ لأنهم امتدحوا شخصا منحرفا عقديا ليلبسوا على الناس دينهم؟ هل تعتبرونهم خدعوا الناس بمدح من يستحق الذم وردوا روايات الطعن ولم يأبهوا بها؟ هل تعتبرونهم كما يصف بعض الحدادية، هل تعتبرونهم سلفية مدجنة لأنهم داهنوا في دين الله وخضعوا لسطوة الأحناف كما تدعون وتكذبون؟ هل تعتبرونهم مميعة لأنهم لم يقولوا الحق كما تدعون وتصفون به من لم يكفر أو يضلل أبا حنيفة والنووي وابن حجر وغيرهم من علماء الإسلام؟ ثانيا، ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير إعلام النبلاء قول ابن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم هو مفتون. انظر إلى العلم، يقول فتنة، هذا هو الحكم، لكن تنزيل الحكم على الأشخاص، لا، أعوذ بالله أن أقول أحد أن أحدا منهم مفتون. كذلك نقول من الظلم اتهام أبي حنيفة بهذه الطعون الباطلة التي سنثبت أنها باطلة، ونكل من تكلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ونستغفر للجميع، ونعتبرها عثرة بشرية، نسأل الله لنا ولهم المغفرة دون أن نحكم عليهم لأننا لسنا قضاة، كما كان العلماء الربانيون يتعاملون مع طعون الصحابة وسلف الأمة بعضهم في بعض. ولو ثبت عندنا أن الطعن في أبي حنيفة رحمه الله ثابت لقلنا به، كما أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زنى، وبعضهم سرق، وبعضهم فر من الزحف. هل ننكر الروايات الصحيحة التي تثبت ذلك من باب الدفاع عن الصحابة؟ هل ننكر أن عبد الله بن أبي السرح ارتد من باب الدفاع عن الصحابة؟ ننكر ذلك. هل ننكر أن حسان بن ثابت طعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ ننكر هذه القصة الثابتة من باب الدفاع عن الصحابة؟ هل ننكر أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تقاتلوا من باب الدفاع عن الصحابة؟ نقول لا، لم يقتتلوا. كلا بالطبع، بل نثبت ذلك لأنها ثابتة بالروايات الصحيحة دون أي وجود شبهة، دون أي وجود علة خفية تجعلنا ننكر هذه الطعون. كما أنها ثبتت بالأسانيد الصحيحة بعض الطعون في الصحابة ورددناها، لماذا؟ لوجود علة. طيب، إن كنا نثبت ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ونحبهم ونجلهم أكثر من أبي حنيفة رحمه الله، هل تتوقع أننا ننكر ما هو ثابت على أبي حنيفة رحمه الله من باب الدفاع عن أبي حنيفة والدفاع عن علماء المسلمين؟ أبدا، غير صحيح. الحدادية يدعون أننا ننكر ما هو ثابت من باب الدفاع عن العلماء وعن أبي حنيفة، يكذبون عليكم. بل نحن نقول بأن الكثير من الطعون سندها لا يصح، وما صح فقد شابته شوائب سنذكرها واحدة واحدة بإذن الله، فلما الاستعجال؟ لو كنا نعتقد ثبوتها لما أنكرناها. أبو حنيفة رحمه الله ليس استثناء من القاعدة التي نتعامل بها مع الصحابة، فمن دونهم؟ لكن الطعون في أبي حنيفة مختلفة تماما، وسنأتي لبيان ذلك بإذن الله. لكن الفكر الحدادي يستخدم التقية، هو لا يصرح بأفكاره بوضوح، يتعمد التدليس، يثبت القول بخلق القرآن على أبي حنيفة رحمه الله، يقول هذا أمر ثابت وقطعي يورث اليقين، ثم يشكك في رجوعه عن القول بخلق القرآن، يشكك يقول لا أدري هل رجع أم لا، يقول أنا متوقف، لكن حبل الكذب قصير، فيفضح نفسه حين يهاجم من يترحم على أبي حنيفة ويصيح واصفا إياهم يا عديمي الديانة لما تترحمون عليه، طلع الخبث والمكر والكذب، هؤلاء يستخدمون التقية. لذلك سنخصص حلقة في نهاية هذه السلسلة بإذن الله، سنثبت بالأدلة أن هؤلاء قد امتهنوا حرفة الكذب حقيقة. لم أجد طائفة تحترف الكذب والافتراء على الآخرين وتزوير كلام الآخرين كالطائفة التي تسب صحابة رسول الله وتتهم عرضه والدواعش والحدادية. لم أجد أكثر استخداما لفاحش القول وبذيء الكلام من هذه الفرق الثلاثة، يتسترون بالأسماء المستعارة في وسائل التواصل، ثم اسمع الطعون والافتراءات والفحش والبذاء وقلة الأدب وسوء الخلق. ولا عجب إن كانوا قد طعنوا في سادات أمة الإسلام، فكيف بغيرهم؟ وهل تجني من الشوك عنبا ومن الحسك تينا؟ هذه تربيتهم. ثم إن وصفتهم بالفحش قالوا كيف تصفنا بالفحش؟ أليس هذا من سوء الخلق؟ كالمجرم الذي يرتكب جريمته ثم يغضب حين يقال له يا مجرم، قل أنت تتهم، ثم بعد ذلك تقول أنا مجرم؟ طيب أنت لم تترك أحدا من علماء الإسلام إلا وكفرته وضللته وفسقته لا من السابقين ولا من المعاصرين إلا الندرة اليسيرة، فعندما نصفك بما أنت فيه تقول وأنتم كذلك؟ الفكر الحدادي يحترف الافتراء، يقول لماذا لا تعذرني بالاجتهاد وتعذر الذين يكفرون الصحابة كالخليلي الذي تمدحه؟ انظر إلى افترائهم الكذب، متى أنا عذرت من يكفر الصحابة؟ متى عذرت؟ متى قلت الذي يكفر الصحابة معذور أو أبررت له والعياذ بالله؟ متى؟ هؤلاء يكذبون ويكذبون ويفترون ويفترون ويدلسون ويزورون ولا يستحون. الخليلي هل هو يكفر الصحابة؟ هو بنفسه صرح حين سئل عن تكفير الصحابة فتبرع من تكفيره وقال أنا أقول ما حدث بين الصحابة رضي الله عنه فتنة، قد سلم الله منها سيوفنا فلنسلم ألسنتنا وهم غير معصومين، لكن لا نكفره. هل شق الحداديون عن صدره ليعرفوا الحقيقة؟ ثم يفترون علي الكذب ويقولون بأني أعذر محمد رشيد رضا في إنكار بعض حديث الآحاد كنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ولا أعذر الحدادية. هل أنا عذرت؟ هؤلاء لا يستحون من الكذب الصراح. متى عذرت من ينكر الأحاديث الصحيحة؟ لا أنا أقول خطأ وأخطأ محمد رشيد رضا رحمه الله، القضية ليست في تخطئته بل في تكفيره. لذلك أنتم تفترون وتدلسون على البسطاء 1,000,000,000 شبهة وتريدوننا أن نتبعكم لنفند كل شبهة، أنتم كذابون مفترون. هل تريدوننا أن نضيع أعمارنا لنلاحقكم بكل شبهة تقولونها ضدنا؟ لا، أنا سأسير بإذن الله في منهجي وسأفند بإذن الله شبهاتكم واحدا واحدا. محمد رشيد رضا هو الذي نصر السلفية في مصر، هذا ليس كلامي، هذا كلام السلفيين في مصر، ونشر أقوال ابن تيمية رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين يترحمون على محمد رشيد رضا، الشيخ الفوزان يترحم على محمد رشيد رضا ويقول عنده الكثير من الأمور الطيبة الجميلة لكن أخطأ في بعض الأمور. مشكلتكم التكفير وليس التخطئة، مشكلتكم أيها الحدادية في التقية، في الكذب، في الافتراء، ثم تدعون المظلومية. إن شاء الله الحلقة الأخيرة ستفضحكم تماما وبالأدلة، لكن بعد أن نفند أصل فكرتكم ثم نظهر سلوككم بعد ذلك. لذلك هذا الفكر الحدادي المتطرف التكفيري غير موثوق. يا أبنائي ليس لكم عذر عند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن سلمتم عقولكم لهؤلاء التكفيريين المتطرفين الكذبة المفترين. الشكوك تحوم حول الحدادية بأن جهة ما وراءهم، دليل يكفرون الطلبة في أفغانستان ويصفونهم بأنهم ماتريدية. هل رأيتمهم يكفرون حكومة أخرى؟ يقولون نحن لا نحكم على جهة سياسية. إذن كيف تحكمون بالحكم والضلال على الطلبة؟ هذا تكفير سياسي. هناك جهة وراءكم، من هي؟ وماذا تريدون بالضبط؟ حسنا أنت تقول لا أحكم على جهة سياسية وحكمت على علماء المسلمين بالكفر والضلال، أنت تريد أن تحول المعركة الحقيقية للإسلام وهي بين الإسلام والدنيوية، بين الإسلام والإلحاد، بين الإسلام والديانات الأخرى، بين الإسلام بأحكامه وشريعته، وبين تفريغ الإسلام من محتواه وتعطيل أحكامه. نريد أن نقنع الأمة بأن نحكم شرع الله، هذه المعركة الحقيقية، معركة الوعي، لأن شرع الله هو الذي سيعيد لنا مجدنا في الدنيا وسيحقق لنا سعادتنا في الآخرة. لكن أنتم تريدون أن تحولوا هذا الصراع الحقيقي إلى صراع مختلف، صراع حول هل القرآن مخلوق أو لا. طيب أنا أقول القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن أنت تريد أن تجعلها هي النقطة المحورية دائما كلامكم على هذه الأمور، ما تريدية، أشاعرة، أحناف، من وراكم؟ مع أني ضد التكفير، أنا ضد التكفير، أنا مع التمهل والتمحص، أنا لست مع إطلاق أحكام التكفير على الحكومات وعلى الشعوب وعلى كذا، لا، وأنا تكلمت عن هذا سابقا. لكن عندما أراكم تكفرون العلماء وتكفرون حكومة واحدة فقط وتسكتون عن الباقي، لا، أنت مدسوس، فكر مدسوس في صفوف المسلمين، أنت طائفة مشبوهة تشكل خطرا عظيما لا يبصره إلا من يتأمل عواقب النتائج والآثار. ثم هم هذا الفكر معروف بالتدليس يتمترس خلف كبار العلماء، لكن يتمترس خلفهم ليوهمك أن هذا العالم معهم. هذا الفكر كذاب، يستخدم التقية والتدليس والتزوير، ليس له أي مصداقية. يقول أنا لم أقل هذا الكلام عن أبي حنيفة، بل العالم الفلاني قال. انظر إلى المكر، لست أنا، العالم الفلاني. حسنا، ما رأيك بمن وصف عليا رضي الله عنه وأرضاه بالكاذب الآثم الغادر الخائن؟ وحين تقول له اتق الله واحفظ لسانك عن سادات الإسلام، يقول أنا لم أصفه بذلك، بل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك كما في الصحيح، وهو أعرف بابن أخيه منا. ما رأيك؟ ما رأيك بمن يصف أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه بأنه عدو الله؟ وحين تقول له اتق الله واحفظ لسانك عن سادات المسلمين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لم أصفه بذلك، بل عمر الفاروق وصفه بذلك. نفس الفكر الذي يكفر صحابة رسول الله ويطعن في عرضه، والله نفس الأسلوب، بس لا نحن من يقول، فلان يقول. الفكر الحدادي ماكر، مخادع، مخاتل. حين أقول بأن الحدادية فكر خطير تكفيري يهيئ الأرضية للتفجير إن لم يسلم من تكفير علماء الإسلام العظام، كيف بالشعوب، كيف بعلماء ودعاة عصرنا؟ يقول الحدادية: لماذا تهاجمني أنا؟ ابن تيمية قال عن العز بن عبد السلام: أبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق في باب التوحيد. لسنا نحن من يقول هذا عن العز بن عبد السلام، ابن تيمية قال. هل ابن تيمية داعية التفجير؟ هكذا يقول الحدادية وكبيرهم الذي علمهم الطعن. يقول: لماذا تهاجمني أنا؟ هذا ابن تيمية. هل ابن تيمية داعية التفجير؟ هل ابن تيمية داعية التكفير؟ انظروا إلى التدليس. يقول: لست أنا من تكلم في الخطيب في أبي حنيفة، الخطيب البغدادي ذكر الطعن في أبي حنيفة في تاريخ بغداد. هل الخطيب البغدادي داعية التفجير وداعية التكفير؟ لماذا تهاجمني أنا؟ المعلمي ذكر الطعون في أبي حنيفة، هل المعلمي داعية التفجير وداعية التكفير؟ الحدادية فكر مخادع. أنا أقول لهم: بينوا وأظهروا أنفسكم ولا تتمترسوا خلف العلماء، نريدكم أنتم هؤلاء العلماء الذين تتمترسون بهم وتتمسحون بهم، هم براء من منهجكم، فلماذا تتمترسون بهم وتتمسحون بهم؟ هم براء منكم، ما علاقتك أنت بابن تيمية؟ يقول ابن تيمية: ما علاقتك بابن إيه؟ ولا كلمة، أنت إنسان كذاب. هل ابن تيمية كفر العز بن عبد السلام كي تستدل بابن تيمية؟ أنت إنسان كذاب. هذا الفكر يستعمل الكذب والتدليس بطريقة لم نعهدها إلا في الطائفة التي تطعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستخدمون التقية والكذب والتدليس. يوهمك بأن ابن تيمية معه، أنا لم أقول هذا، ابن تيمية قال، لكن ابن تيمية قاله في سياق وتقريرات علمية معينة. إذا لم تفهم طريقتهم في الطرح وطريقتهم في استعراض الحقائق العلمية، إذن أنت جاهل، لا يحق لك أن تتكلم، وإن كنت تفهم فأنت كذاب مدلس. ابن تيمية لا يكفر العز بن عبد السلام، فكيف تستدل بابن تيمية؟ أنت تكفر العز بن عبد السلام فتقول: لست أنا ابن تيمية، لتوهم الأطفال الذين يتبعونك وسلموا لك عقولهم، ومن السذج الذين ظنوا أنك تقول لهم الحقيقة وأنت أكبر كذاب. ابن تيمية لا يكفر العز بن عبد السلام، بل يسميه الشيخ والفقيه، لكنكم قوم تدلسون. يقول: لست أنا من يقول عن ابن حزم بأنه جهمي جلد، ابن عبد الهادي يقول عنه جهمي جلد. أنت مدلس، أنت تكفر الجهمية. أنت حين تقول بأن ابن حزم جهمي جلد فأنت تكفر ابن حزم بهذا، لكن ابن عبد الهادي لا يكفره. كيف تستدل بابن عبد الهادي وابن عبد الهادي يصفه في طبقات علماء الحديث؟ يقول: الإمام العلامة الفقيه الحافظ أحد الأعلام. هذه طريقة طرح العلماء واستعراضهم الحقائق العلمية، لكنك مدلس كذاب، توهم البسطاء بأن هؤلاء معك، تتمترس خلف العلماء الكبار، توهم السذج بأن هؤلاء كلهم معك. ما علاقتك أنت بابن عبد الهادي؟ لماذا تتمترس به؟ هو بريء منك ومن منهجك. ما علاقتك أنت بالخطيب البغدادي؟ تقول أنا لم أقول هذا، الخطيب البغدادي، هل الخطيب البغدادي يدعو للتفجير، داعية التفجير، داعية التكفير؟ يا رجل ما أكذبك، ألا تستحي من الكذب؟ أنت توهم الناس بأن الخطيب البغدادي معك، الخطيب البغدادي يتبرأ منك ومن منهجك. الخطيب البغدادي يعتبر أبا حنيفة إماما وينص على ذلك في في في كتابه تاريخ بغداد، بعد أن ذكر بعض النقول في في في مناقب أبي حنيفة. لا لأقرأها عليكم. ماذا يقول هنا؟ يقول الخطيب البغدادي: وقد سكن عن أيوب وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبي بكر بن عياش وغيرهم من الأئمة أخبارا كثيرة تتضمن تقريض أبي حنيفة، الثناء عليه، مدح أبي حنيفة والمدح له والثناء عليه. والمحفوظ عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين وهؤلاء المذكورين منهم في أبي حنيفة خلاف ذلك، وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظت عنه، متعلق بعضها بأصول الديانات وبعضها في الفروع، نحن ذاكروها بمشيئة الله. هذه كلها سنبينها لاحقا، لن نترك منها شيئا بإذن الله مما استدل به الحدادية. يقول هنا: ذاكروها بمشيئة الله ومعتذرون إلى من وقف عليها وكره سماعها بأن أبا حنيفة عندنا مع جلالة قدره. يعني الخطيب البغدادي يعتبر أبا حنيفة جليل القدر، أسوة غيره من العلماء الذين دونا ذكرهم في هذا الكتاب وأوردنا أخبارهم وحكينا أقوال الناس فيهم على تباينها، والله الموفق للصواب. فالخطيب البغدادي لا يكفر ولا يضلل أبا حنيفة رحمه الله، بل يعتبره جليل القدر. فلماذا تتمترس خلف الخطيب البغدادي؟ ثم لماذا تتمترس بالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله؟ هو نفسه يعظم الإمام أبا حنيفة كما يقول في الدورة الثانية: إن عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. وقال: نحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ثابت بن النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. لماذا تتمترس خلف هؤلاء العلماء؟ أنت تكذب، أنت تزور الحقيقة، أنت توهم البسطاء بأن كل هؤلاء العلماء معك وأنت مجرد مقلد لهم، أنت كذاب. ما علاقتك بالمعلم؟ تتمترس خلف المعلم، المعلم يعتبر أبا حنيفة من علماء المسلمين وأئمته، كما يقول معلمي في التنكيل: دعونا نقرأ ما قاله المعلمي رحمه الله. يقول معلمي هنا رحمه الله: فإني وقفت على كتاب تأنيب الخطيب للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري. يعني انظر إلى انحراف محمد زاهد الكوثري، مع هذا انظر إلى أسلوب المعلمي. المعلمي أسلوبه أسلوب علماء، أخلاق العلماء وليس أخلاق المتطفلين على العلم كالحدادية. يقول: الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة. المعلم يعتبر أبا حنيفة إماما، فلماذا تكذب وتدلس وتتمترس خلف المعلم؟ المعلم بريء منك، من مذهبك، من فكرك التكفيري المنحرف الشاذ. يقول: في ترجمة الإمام أبي حنيفة من تاريخ بغداد من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة، فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم. لاحظ ركز معي جدا، المعلم هنا أبدع. يقول: فرأيت الأستاذ، يعني الكوثري، تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه. يعني الذي يوافقه أهل العلم، انظر، هو الدفاع عن أبي حنيفة، هؤلاء هم أهل العلم والذب عن أبي حنيفة إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية ومن التخليط في القواعد والطعن في أئمة السنة ونقلتها، حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة. يعني مشكلة الكوثري يريد أن يدافع عن الإمام أبي حنيفة فطعن في أئمة آخرين. فالكوثري هنا يعني يريد أن يدافع عن أبي حنيفة فأساء إلى أبي حنيفة والعلماء الآخرين. فالمعلمي أنكر على الكوثري هذا الأسلوب. فالقضية كلها التنكيل كله حول هذه النقطة وليس حول شخصية أبي حنيفة، يعتبره إماما وعالما، بل ومن سيرة العلماء حسن الذب والدفاع عن أبي حنيفة وتوقير أبي حنيفة وتبجيل أبي حنيفة وتوقير أبي حنيفة كما ذكر هو. يقول هنا حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالكا والشافعية وأحمد وأضرابهم وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته والرد لأحاديث صحيحة ثابتة والعيب للعقيدة السلفية فأساء في ذلك جدا حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه، حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه. هذا كلام المعلمي، يعتبر أبا حنيفة إماما. من أنت حتى تتمترس خلف المعلمي؟ المعلمي بريء منك أصلا. ويقول المعلمي أيضا وكان مقتضى الحكمة، انظر كلام المعلمي، اتباع ما مضى عليه أهل العلم منذ 700 سنة تقريبا، منذ 700 سنة تقريبا، من سد الستار على تلك الأحوال. هل سد الستار فقط؟ نسدل الستار وبس خلاص يا جماعة خلونا نسكت ومشوها؟ لا، وتقارض الثناء، تقارض الثناء يعني تبادل الثناء، نثني على أبي حنيفة وعلى العلماء وعلى الأئمة، وإن حدث بينهم طعون نترحم على الجميع. هذا هو أسلوب العلماء. يعني كما كانت سيرة العلماء من التابعين وتابعي التابعين مع طعون الصحابة بعضهم في بعض وما حدث بينهم من فتنة، هو نفسه ما فعله الجيل الذي جاء بعد فتنة أبي حنيفة تماما. فتعلموا هذا الأسلوب من التابعين وتابعي التابعين. المعلم هنا قال كلاما رائعا جدا في كتابه التنكيل، فيه الكثير من الفوائد المهمة التي ينبغي أن نفهمها. ماذا يقول هنا رحمه الله؟ يقول والواقع أن مقصودي، يعني من كتاب التنكيل، هو ما شرحته في الفصل السابق، ولذلك أهملت ذكر المتون. المتون الطاعنة في أبي حنيفة لم يذكرها في التنكيل لأنها خارج عن مقصودي، ومع ذلك ففي ذكرها مفاسد. هذا الكذاب الذي يستتر خلف المعلمي، المعلمي أصلا يتبرأ منك ومن مذهبك الفاسد. انظر ماذا يقول المعلمي هنا، يقول مع ما ذكرها من المفاسد، يعني ذكر المتون الطاعنة في أبي حنيفة فيها من المفاسد، يقول الأولى ما أشار إليه الأستاذ في الجملة. يعني انظر إلى يعني هذه اللغة المحترمة مع شخص مثل كوثري المنحرف المتعصب الذي يقذع في ألفاظه أحيانا. انظر إلى الأسلوب، أسلوب علماء المعلمي رحمه الله. وهو أن يطلع عليها حنفي متحمس فيحمله ذكر المتن، أي الطاعن في أبي حنيفة، ذكر المتن على أن يعرض عن كلامي البتة، ولا يستفيد إلا بغض من نسب إليه المتن من الأئمة. هذا مو هدف يقول. الثانية أن يطلع عليها رجل من خصوم الحنفية فيجتزئ بذلك المتن ويذهب يعيب أبا حنيفة غير مبال أصح ذاك المتن أم لم يصح. الثالثة أن يطلع عليها عامي لا يميز، فيقع في نفسه أن أئمة السلف كان بعضهم يطعن في بعض ويكبر ذلك عليه ويسيء الظن بهم جميعا، هذا مهدفي. لذلك أشاح بوجهه عن المتن وركز على هدفه الذي سنذكره بعد قليل. فإهمال ذكر المتن يمنع هذه المفاسد كلها. هذا يؤكد على أن المعلمي لا يقصد إثبات الطعون على أبي حنيفة، ولا يبقى أمام الناظر إلا ما يتعلق بتلك القضايا الخاصة التي ناقشت فيها الأستاذ. طيب ما هي القضايا الخاصة؟ والواقع أيضا أنه لا يلزم من صنيع تثبيت الذم. يعني عندما أناقش الأستاذ، يعني يقصد الكوثري، في توثيق أو تضعيف راوي، فحين أوثقه لا يعني أني أصحح المتن وأني أثبت الذم والطعن في أبي حنيفة، ولا يلزمني قصد ذلك. وأزيد ذلك إيضاحا وشرحا وتتميما، فأقول كلام مهم جدا يا أخواني، وعامة مناقشتي للأستاذ إنما هي في بعض رجال تلك الأسانيد، وقد وافقته على ضعف جماعة منهم، ولا يلزم من تثبيت ثقة رجل من رجال السند ثبوت ثقة غيره. يعني أنا عندما أناقشه على ثقة هذا الشخص لا يعني أن جميع رجال السند ثقات، بل الأمر أبعد من ذلك، فإن المقالة المسندة إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه لا يثبت الذم بها إلا باجتماع 10 أمور. كلام عظيم قاله المعلمي هنا. الأول أن يكون هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت فيه المناقشة ثقة. يعني الأمر الذي ناقشت فيها الذي ناقشت فيه الكوثري عليه، وهو توثيق هذا الراوي، يجب أن يكون هذا الراوي ثقة. 2 أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقة، يعني لا يثبت الطعن والذم إلا بتحقق كل هذه الشروط الأربعة. 3 أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقات. 3 ظهور اتصال السند ظهورا تقوم به الحجة. لاحظ دقته في العبارة، يقول ظهور ولم يقل اتصال السند، لا قال ظهور، لأن الإتيان بكلمة ظهور يعني شرطا إضافيا على مسألة اتصال السند فقط، وهذا ما سيوضحه لاحقا. كلام دقيق. يقول 3 ظهور اتصال السند ظهورا تقوم به الحجة، يعني قد يكون السند متصلا ظاهريا لكن هناك علة تدل على أن هناك انقطاعا في السند. 4 ظهور أنه ليس هناك علة خفية يتبين بها انقطاع أو خطأ أو نحو ذلك مما يوهن الرواية. قد يكون هذا الراوي ثقة، وقد يكون هؤلاء الرواة كلهم ثقات، وقد يكون السند متصلا لكن هناك علة خفية يتبين بها انقطاع أو خطأ أو نحو ذلك، يعني ليس انقطاعا ولا خطأ، أمر آخر يوهن الرواية يضعفها. 5 ظهور أنه لم يقع في المتن تصحيف، وجود تصحيف كما سيمر بنا لاحقا هذا يضعف من الطعن ويسقطه، أو تحريف أو تغيير. يقول ظهور أنه لم يقع، ليس فقط لم يقع بل ظهور، يعني يجب أن يكون هذا الأمر ظاهرا بينا، أو تحريف أو تغيير قد توقع فيه الرواية بالمعنى، فهذا يدل على أن أنه لا يوجد هناك دقة في المتن. السادس، ظهور أن المراد في الكلام، أن المراد في الكلام ظاهره، ظهور ذلك أنه يريد الظاهر. يعني نفس عندنا الآن مثلا نقول والله لم أرى أكسل منك، هو لا يقصد ذلك، أني لم أرى فعلا أكسل، هو يقصد ما أكسلك، والله أنت أسوأ إنسان أنا رأيته في حياتي، ولا يقصد ذلك حرفيا، أسلوب من الأساليب. لا يأتي جاهل غر حدادي ويطير بها فرحا، انتبه، لم يولد في الإسلام أشأم من اهدأ، سيأتينا إن شاء الله لاحقا. يقول ظهور أن المراد في الكلام ظاهره. السابع، ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة، يعني برهان، لا نحو أن يبلغه إنسان أن فلانا قال كذا أو فعل كذا فيحسبه صادقا وهو كاذب أو غالط، كاذب وهذا طعن في أمانة الراوي، أو كاذب هذا طعن في ضبط الراوي، يعني لا يبني ذمه على قيل وقال، يجب أن تكون هناك حجة ظاهرة. الثامن، ظهور، لاحظ معي استخدام كلمة ظهور، أن الذام بنى ذمه على حجة لا على أمر حمله على وجه مذموم وإنما وقع على وجه سائغ، يعني هو حمل هذا الأمر على وجه مذموم فذم، يجب أن يظهر بأن هذا الذم ليس لأنه ظن أمرا سيئا وهو في حقيقة الأمر سائغ، لا على أمر حمله هذا الطاعن، حمل هذا الأمر على وجه مذموم. الرأي، الرأي رد السنة، حمله على وجه مذموم، الرأي رد السنة، الرأي رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حمل الرأي على هذا المعنى المذموم فطعن، وإنما وقع على أمر ساغلة، قد يكون الرأي هنا هو بمعنى القياس، وهو لم يرد هذا الحديث إلا لوجود حديث أقوى من عنده أو لوجود آية لا يقوى الحديث سندا أو لأي أمر آخر على أن تصادم به الآية، أو لأمور كثيرة سنبينها إن شاء الله لاحقا في مسألة أبي حنيفة والرأي. فهنا يقول ظهور أن الذام بنى ذمه على حجة لا على أمر حمله على وجه مذموم وهو في حقيقة على أمر رساخ. التاسع، ظهور أنه لم يكن للمتكلم فيه عذر أو تأويل فيما أنكره الذام، يجب أن يظهر أن هذا المتكلم فيه ليس له عذر، مش أن أنا أظن أنه ليس له عذر، لا لا، يجب أن تكون هناك حجة ظاهرة أنه ليس له عذر. أما أنا أظن أو الظاهر أنه ليس، لا لا، هذا غير مقبول، يجب أن تكون هناك حجة أنه غير معذور وغير متأول. العاشر، ظهور أن ذلك المقتضي للذم، يعني سبب الذم، لم يرجع عنه صاحبه، مش أن أنا أظن أنه لم يرجع، أنا غير متيقن أنه لم يرجع، لا، يجب أن يظهر بالدليل أنه لم يرجع. والمقصود بالظهور، انظر إلى المعلم رحمه الله، هو يقصد بكلمة ظهور ليس فقط يأتي بها هكذا اعتباطا، لا، يقول والمقصود بالظهور في هذه المواضع الظهور الذي تقوم به الحجة، وقد يزاد على هذه العشرة، يعني قد يزاد عليها شروط أخرى وفيها كفاية، يعني في هذه العشرة كفاية. فهذه الأمور إذا اختل واحد منها لم يثبت الذم، لو واحد من هذه العشرة لم يثبت سقط الذم والطعن في هذا الإنسان. يقول رحمه الله بعد ذلك والذي تصديت لمناقشة الأستاذ فيه إنما يتعلق بالأمر الأول، اللي هو إيش؟ مسألة أن هل هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت عليه المناقشة هل هو ثقة أم لا؟ هذا هو موضوع المعلم رحمه الله. والذي تصديت لمناقشة الأستاذ فيه إنما يتعلق بالأمر الأول ولا يلزم من تثبيته تثبيت الثاني، يعني لا يلزم من تثبيتي لأن هذا الراوي ثقة يطير بها هذا الغر الجاهل الجهول المجهال بأن هذا المعلمي يثبت الطعن في أبي حنيفة. لا، المعلمي يتكلم عن أن هذا الراوي ثقة ويناقش الكوثري على هذا الأساس. يقول ولا يلزم من تثبيتي تثبيت الثاني، يعني لا يلزم من تثبيتي بأن هذا ثقة أن السند رجال السند كلهم ثقات، فضلا عن جميع الشروط، فضلا عن جميع الشروط. وقد يلزم من صنيعي في بعض المواضع تثبيت الثاني، وقد يلزم في بعض المواضع من صنيعي تثبيت بأن هذا الراوي ثقة، يلزم من أن بقية رجال الإسناد ثقات، يلزم هذا أحيانا في بعض الأمور يقول يلزم ذلك مني، لكن لا يلزم من ذلك تثبيت الثالث، يعني الشرط الثالث، فضلا عن الجميع. وبعد ذلك يذكر المعلم هنا أبدع، يقول وأذكر هنا مثالا واحدا، قال إبراهيم بن بشار الرمادي سمعت سفيان بن عيينة يقول ما رأيت أحدا أجرأ على الله من أبي حنيفة، ولقد أتاه رجل من أهل خراسان فقال يا أبا حنيفة قد أتيتك بمئة ألف مسألة أريد أن أسألك عنها، قال هاتها، فهل سمعتم أحدا أجرأ على الله من هذا؟ رحمه الله يقول وقد ذكر الأستاذ في التأنيب، يعني المعلم يقول ذكر الأستاذ يعني الكوثري في التأنيب، تأنيب الكوثري، جوابا معنويا جيدا، يعني يؤيد الكوثري على جوابه في انتفاع أبي حنيفة في هذه النقطة، لكنه مزجه بالتخليط، يعني هو يخالف الكوثري في طريقة الدفاع عن أبي حنيفة وليس في أصل الدفاع عن أبي حنيفة. فقال بعد أن تكلم في السند بما أوضحت ما فيه في الطليعة، طليعة المعلمين، يقول وابن عيينة بريء من هذا الكلام قطعا بالنظر إلى السند، هذا منه كلام الكوثري كذا قال، ثم قال بعد ذلك الكوثري وأما من جهة المتن فتكذب شواهد الحال الأخلوقة تكذيبا لا مزيد على الأخلوقة، يعني شيء المختلق الكذب، رجل يبعث من خراسان ليسأل أبا حنيفة عن مئة ألف مسألة بين عشية وضحاها ويجيب أبو حنيفة عنها بدون تلبث ولا تريث، غير معقول، واضح أن هذه القصة كذب، مئة ألف مسألة بين يعني بين عشية وضحاها، بسم الله. يقول معلمي كذا قال، وليس الآن رد المعلمي على الكوثري، كلام جميل والله، وليس في القصة أن الرجل سأل عن مسألة واحدة فضلا عن مئة ألف، يعني ما فيها القصة، ما فيها أن الرجل سأل وأبو حنيفة أجاب حتى تقول هذا الكلام يا الكوثري، جوابك غير مقنع، وليس في القصة ولا أن أبا حنيفة أجاب عن مسألة واحدة فضلا عن مئة ألف، يعني ليس في القصة أن الرجل سأل مسألة واحدة فضلا عن مئة ألف ولا أن أبا حنيفة أجاب عن مسألة واحدة فضلا عن مئة ألف، فضلا عن أن يكون ذلك كله بين عشية وضحى، ما في أي شيء في القصة يثبت ما تقول. وكان يمكن الأستاذ أن يجيب، يعني الآن معلمي قاعد يعرض طريقته في الإجابة والدفاع عن أبي حنيفة ورد هذا الطعن في أبي حنيفة، انظر إلى كلام المعلمي الرائع. وكان يمكن الأستاذ أن يجيب بجواب بعيد عن الشغب، كأن يقول يبعد جدا أو يمتنع أن تجمع في ذاك العصر، يعني في ذلك الزمان، مئة ألف مسألة ليأتي بها رجل من خراسان ليسأل عنها أبا حنيفة، وهذا يدل على أحد أمرين، هذا كلام المعلمين، إما أن يكون السائل إنما أراد أتيتك بمسائل كثيرة فبالغ مئة ألف يعني من باب المبالغة، وإما أن يكون بطالا، يعني رجل فارغ يبي بس يعني يسوي مشكلة لأبي حنيفة، يعني فارغ ما عنده شغلة ولا مشغلة، لم يأتي ولا بمسألة واحدة، بس يبي يشغب على أبي حنيفة رحمه الله، وإنما قصد إظهار التشنيع والتعجيز، يعني يريد أن يعجز أبا حنيفة رحمه الله. فأجابه أبو حنيفة بذاك الجواب الحكيم، هذا كلام من المعلمي، فإن كان الرجل إنما قصد التشنيع أو التعجيز ففي ذاك الجواب إرغامه، يعني أرغمه أبو حنيفة بهذا الجواب. يقول بعد ذلك: فأما ابن عيينة فكان من الفريق الذين يكرهون أن يفتوا. يقول: فكأنه كره قول أبي حنيفة هاتها، يعني هات 100,000، لما يشعر به من الاستعداد لما يكرهه ابن عيينة. ابن عيينة يكره الإفتاء والزيادة في الإفتاء، يعني ورع رحمة الله على الجميع. وكان أبو حنيفة من الفريق، هذا كلام المعلمي، وكان أبو حنيفة من الفريق الذين يرون أن على العالم إذا سئل عما يتبين له وجه الفتوى فيه أن يفتي للأمر بالتبليغ والنهي عن كتمان العلم، ولئلا يبقى الناس حيارى لا يدرون ما حكم الشرع في قضاياهم، فيضطرهم ذلك إلى ما فيه فساد العلم والدين. ولا ريب، هذا كلام المعلمي الذي يتمسح به الحدادية الكذبة ولا التكفيريين، ولا ريب أن الصواب مع الفريق الثاني، يؤيد أبا حنيفة المعلمي رحمة الله على الجميع، الصواب مع الفريق الثاني، مع فريق أبي حنيفة. وإن حمدنا الفريق الأول حيث يكف أحدهم عن الفتوى مبالغة في التورع واتكالا على غيره حيث يوجد، يعني إن وجد من يفتي هو تورع وقال هذا يسد هذا الثغر وأنا لا أفتي تورعا، نشكره على ذلك، نحمده عليه، نمدحه بذلك، لكن الصواب مع أبي حنيفة. فأما الجرأة فمعناها الإقدام، والمقصود هنا هو الإقدام على الفتوى، فمعناه يعني ما رأيت أجرأ من أبي حنيفة، يعني أجرأ على من أبي، يعني المقصود إيش الجرأة على الله. يقول هنا الإقدام على الفتوى، فمعنى الجرأة على الله هنا هو الإقدام على الإفتاء في دين الله، وهذا إذا كان عن معرفة موثوق بها فهو محمود، وإن كرهه المبالغون في التورع كابن عيينة. هذا موضوع بسيط، يعني مشكلتنا في الأطفال المتعالمين الذين ظنوا أنفسهم أهلا لأن يتصدروا ففسدوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا. مشكلة التزبب قبل التحصن. وقد جاء عن ابن عمر أنه قال: لقد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه أوتي علما، يعني بعد أن جلس وسمع تفسير القرآن تراجع عن قولي بأنه ما أجرأه، لا والله أوتي علما. يقول بعد ذلك: وأقدام أبي حنيفة كان من الضرب المحمود، يعني النوع المحمود. يقول: فأما إذا علمنا أن ابن عيينة كان يطيب الثناء على أبي حنيفة، يعني إذا علمنا أن ابن عيينة كان ممن يمدح ويثني على أبي حنيفة، المعلم يثبت ثناء سفيان بن عيينة على أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، فإن ذلك يرشدنا إلى حمل تلك المقالة، مقالة ابن عيينة، على معنى آخر. طبعا هذا فيه أن المعلم يثبت ويقر بأن ابن عيينة كان يثني على أبي حنيفة، فإن ذلك يرشدنا إلى حمل تلك المقالة على معنى آخر. بسم الله. على معنى آخر أدنى إلى الصواب، مع ما فيه من الحكمة البالغة التي تهدينا إلى باب آخر، التي تهدينا إلى باب عظيم النفع. أقسم بالله عظيم النفع، اسمعوا وعوا، في فهم ما ينقل عن أهل العلم من كلام بعضهم في بعض. وحاصله أن أكثر الناس مغرون بتقليد من يعظم في نفوسهم، يعني يعظم إنسان، يعني هو مغرم ومغرى، يعني يغري تقليد الإنسان المعظم في نفسه والغلو في ذلك، حتى إذا قيل له إنه غير معصوم عن الخطأ والدليل قائم على خلاف قوله في كذا هذه المسألة، فدل ذلك على أنه أخطأ ولا يحل لكم أن تتبعوا على ما أخطأ فيه. قالوا هو أعلم منكم بالدليل وأنتم أولى بالخطأ منه، يعني تقول له لا تغلو في هذا، ليس معناه أنه معصوم، ليس كل ما يقوله هذا الإمام صح، الدليل خلافه، يعني يبقى ضمن النقاش والإطار العلمي. هؤلاء متعصبون، لا فلان فقط إمامنا ولا نسمع إلا منه. يقول قالوا هو أعلم منكم بالدليل وأنتم أولى بالخطأ منه، فالظاهر أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا، فإن زاد المنكرون يعني الذي ينكر عليهم هذا الغلو والتقليد والتعصب، فإن زاد المنكرون فأظهروا حسن الثناء على ذلك المتبوع، يقولون هذا الإمام إنسان جليل وإنسان تقي وإنسان كذا، إحنا لا نقول خلاف ذلك لكن كذا كذا، كان أشد لغلو متبعه. بعض الناس يفهمها خطأ، بدال لا يقول والله هذا فعلا ما يكره هذا الإمام بالعكس يحبه، لكن هو يعني ينبهنا على مسألة، لا مدام أنك أنت تمدح هذا الإمام هو يزداد غلو. بعض الناس يفهمها دائما عكس مع الأسف. كان أشد لغلو متبعي، استمع إلى هذه القصة. خطب عمار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة الجمل، عمار رضي الله عنه وارضاه مع علي رضي الله عنه وارضاه، فخطب في أهل العراق قبل وقعة الجمل ليكفهم عن الخروج مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. طبعا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ومعها الزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، هم لم يأتوا لقتال علي أصلا، لم يأتوا لقتال علي كما في الرواية الصحيحة، لكن كانوا يطلبون قتلة عثمان، فهو لا يريد من الناس أن يخرجوا مع عائشة رضي الله عنها وارضاها عمار. فقال يعني بعد أن حثهم على الثبات مع علي رضي الله عنه وارضاه وعدم الخروج مع أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، قال من باب الإنصاف وحتى لا يفهم خطأ بأنه يعني يطعن فيها، يطعن في الزبير، يطعن في طلحة، يطعن في والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي، وهذا يعني أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيح. طيب فلم يؤثر هذا في كثير من الناس، هذا كلام المعلمي، بل روي أن بعضهم أجاب قائلا فنحن مع من شهدت له بالجنة يا عمار، يعني إذا أنت تمدح أم المؤمنين وتقول إنها لزوجة نبيكم في الجنة، خلاص إحنا نبي نكون مع اللي في الجنة، نبي نكون مع عائشة، مو غطأ. فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم اتباعه فيه، إما لأن حالهم غير حاله وإما لأنه يراه أخطأ لأي سبب كان، أطلق كلمات، انتبه كلام عظيم، يظهر منها الغض من ذاك الفاضل، الغض من ذاك التنقص من ذاك الفاضل، لماذا؟ لكي يكف الناس عن الغلو فيه الحامل لهم على اتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه. فمن هذا يعني مثالا على ما أقول، كما في المستدرك، مستدرك الحاكم، عن خيثمة قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص يعني لم يخرج في قتال الصحابة، لم يقف مع أحد الفريقين، اعتزل الفتنة، كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر مجموعة من الناس، فذكروا عليا رضي الله عنه وارضاه فشتموه، تعرف مع أمور الحرب والصراع فيظهر الشيطان، فقال سعد مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفوا ألسنتكم لا يتكلم أحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سعد رضي الله عنه وارضاه غضب مع أنه لم يكن مع علي. هؤلاء صحابة، هؤلاء صحابة. المناهج منهجان، منهج رباني ومنهج ذبابي. المنهج الرباني دائما يحمل الكلام على المحمل الحسن، والمنهج الذبابي يحمل الكلام على أسوأ المحامل. المنهج الرباني دائما يحب الطهر، يحب سلامة الصدر، يحب حسن الظن بالمسلمين. المنهج الذبابي الذي يتبعه الحدادية يحوم حول القمامة والمزابل، يعشق لعق الصديد والقيح والدم، يحب القاذورات، يحوم حول القاذورات. هذا هو المنهج الذبابي، دائما سوء الظن. المنهج الرباني ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، منهج طاهر يحب الطهر. المنهج الذبابي منهج قذر يحب القذارة. انظروا، الصحابة تربوا على المنهج الرباني، منهج الطاهر، ليس كمنهج الحدادية ومن أشبههم. يقول هنا لما سمعهم يشتمون عليا قال مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم فوالله إنه كان يبغضك ويسميك الأخنس. فضحك سعد. الله الله يا أحبابي يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر انظر إلى سلامة الصدر. فضحك سعد حتى استعلاه الضحك، يعني أنتم تريدون أن تفسدوا بيني وبين حبيبي علي؟ ضحك حتى استعلاه الضحك، يعني علاه غلبه. رضي الله عنكم وأرضاكم يا أحبابي. انظر ماذا يقول هنا، فوالله إنه كان يبغضك ويسميك الأخنس. فضحك سعد حتى استعلاه الضحك ثم قال أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه ثم لا تبلغ ذلك أمانته؟ يعني يكون بين الأخ وبين أخيه أشياء عادي، يعني قال عنه كلمة، زعل منه في موضع، لكن لا يبلغ هذا الطعن في أمانة هذا الصحابي، لا يريد ذلك. يعني طعنه أحيانا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رغم أنفه وما أشبه، أو ويل فلان، لا يقصد الكلمة بحذافيرها، ثكلتك أمك، هذه كلمات تقال لا تقصد على ظاهرها، لكن المنهج الذبابي مشكلة. قال الحاكم، طبعا الصحيح صحاح الحاكم الذهبي. طيب، وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه وارضاه قال ما سمعت النبي، انظر إلى المحبة، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه إلا لسعد بن مالك، يعني لسعد بن أبي وقاص، يمدح سعد. فإني سمعته، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. وتروى كلمات أخرى يقول المعلمي عن علي من ذا وذا، يعني فيها مدح لسعد وفيها ذم لسعد، يعني مثل الأخنس، كلمة من هذا القبيل. وكان سعد قد قعد عن قتال البغاة، يعني رأى فتنة. طبعا هذا معناها أن المعلمي يرى المقابل بغاة. فكان علي إذا كان في جماعة يخشى أن يتبعوا سعدا في القعود، فكان علي إذا كان في جماعة يخشى أن يتبعوا سعدا في القعود، يعني خاف أنهم يتأثرون بسعد فتحدث فتنة، لأن الحق كان مع علي كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ورضي الله عن الجميع. ربما أطلق غير كاذب كلمات توهم الغضة من سعد، توهم، وإن كان مع من لا يخشى منه القعود فذكر سعدا ذكر فضله، يعني إذا شخص ما يخشى منه أن يقعد ذكر فضل سعد. ومنه ما يقع في كلام الشافعي في بعض المسائل التي يخالف فيها مالكا، من إطلاق كلمات فيها غض عن مالك، من مالك عفوا، فيها غض من مالك، تنقص من مالك، مع ما عرف من عن الشافعي من تبجيل أستاذه مالك. وقد روى حرملة عن الشافعي أنه قال مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين، ثم قال ومنه ما ترى في كلام مسلم في مقدمة صحيحه مما يظهر منه الغض الشديد من مخالفه، يعني يقصد البخاري، من مخالفه في مسألة اشتراط العلم باللقية باللقاء، البخاري رحمة الله على الجميع. وقد عرف عن مسلم تبجيله للبخاري. وأنت إذا تدبرت تلك الكلمات وجدت لها مخارج مقبولة، وإن كان ظاهرها التشنيع الشديد. هذا هو المنهج الرباني، حمل الكلام على أجمل وأحسن المحامل. وفي ترجمة الحسن بن صالح بن حي في تهذيب التهذيب، من تهذيب التهذيب، كلمات قاسية أطلقها بعض الأئمة فيه مع ما عرف من فضله. وفيها قال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف ابن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن ابن صالح بن حي. فقلت ليوسف، يعني ابن أسباط: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق؟ طبعا هذه وجهة نظر هذا الإمام يوسف بن أسباط. بسم الله. فقال، يعني يوسف بن أسباط، فقال: لما يا أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، يعني أنا أحسن إليهم وأريد لهم الخير أكثر مما يريد لهم آباؤهم وأمهاتهم. أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا، فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم، يعني ومن مدح هؤلاء، كان أضر عليهم، يعني اللي يمدحهم ممكن يغري الآخرين أن يتبعهم. وجهة نظر، لكن هذا لا يعني أنه يقصد ظاهر الكلام والطعن في هذا. هنا المسألة المهمة. أقول: والأئمة غير معصومين من الخطأ والغلط، وهم إن شاء الله تعالى معذورون مأجورون فيما أخطأوا فيه، إن شاء الله، أمر لله، لكن نحن نقول إن شاء الله، كما هو الشأن في من أخطأ بعد بذل الوسع في تحري الحق. لكن لا سبيل إلى القطع بأنه لم يقع منهم في بعض الفروع تقصير يؤاخذون عليه، أو تقصير في زجر أتباعهم عن الغلو في تقليدهم، على أن الأستاذ إذا أحب أن يسلك هذا الطريق لا يضطر إلى الاعتراف بأن ابن عيينة كان يعتقد أن أبا حنيفة أخطأ في بعض مقالاته، بل يمكنه أن يقول: لعل ابن عيينة رأى أناسا قاصرين عن رتبة أبي حنيفة يتعاطون مثل ما كان يقع منه من الإكثار من الفتوى والإسراع بها، لكن هو أهل لذلك، غير معترفين بقصورهم. يقول المعلم، يعني معنى كلام المعلمي أنهم غير مختلفين عن أبي حنيفة، أبي حنيفة يحق له أن يفتي، عالم كبير، لكن أتباعه قد، يقول هنا، لم يبلغوا ذلك اغترارا منهم بكثرة ما جمعوا من الأحاديث والآثار. يظنون أن المسألة فقط في جمع الأحاديث والآثار، لا، مسألة الفهم في الدين يختلف عن مسألة حفظ الأحاديث والآثار. فاحتاج ابن عيينة في ردعهم إلى تلك الكلمات القاطعة إلى تشغيبهم. انظر إلى كلام هؤلاء العلماء الكبار. بسم الله. أقول: فهل يا ترى لو كان الطعن في أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثابتا كما هو ثابت في حق الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأمثالهما من الضلال، هل يجوز للمعلم رحمة الله عليه أن يجعل تقارض الثناء على الجهم والجعد من الحكمة؟ هذا يعني أن أبا حنيفة مختلف تماما عن الجعد والجهم كما يدعي الحدادية. ما علاقتك أنت أيها يا من توليت كبر الطعن في علماء أمة الإسلام، ما علاقتك أنت بهؤلاء العلماء كي تتمسح بهم زورا وبهتانا وهم براء منك ومن جهلك وتكفيرك؟ لذلك الحدادية يأخذون من كل عالم جزئية صغيرة، يعني هذا العالم قال في هذا جهمي جلد، أيوة، وهذا العالم قال في هذا أن يسلك مسلك الملاحدة، تمام، وهذا العالم أثبت هذه المسألة في كذا، ممتاز، يأخذ من كل عالم يأخذ جزئية صغيرة ليصنعوا منها فكرا هجينا ووحشا مرعبا مسخا مشوها. يأخذون من هذا العالم كلمة ومن هذا العالم كلمة ومن هذا العالم كلمة، ثم يصنعون منها فكرة مختلفة تماما. ليس لأحد من هذه العلماء أي دخل فيها، لكن من مكر هذا الفكر الحدادي يوهم الناس أنه يقلد هؤلاء العلماء. يعني وكما أن من تتبع رخص العلماء تزندق، فكذلك من تتبع طعن العلماء تزندق. هذا شأن الحدادية. مثل بعض مصانع التقليد يسرقون هذه القطعة من هذه الشركة وهذه القطعة من هذه الشركة، ثم من يعني يجمعون هذه القطع المجمعة، يجمعونها مع بعضها البعض لتكون ليصنعوا منها جهاز تقليد هزيل فاشل صنع في تايوان، مكون من مجموعة قطع مسروقة من هذه الشركة من هذه الشركة. هذا هؤلاء الحدادية نفس الشيء تماما. هذا الفكر الحدادي شاذ عما عليه علماء الأمة بعد القرن السادس تقريبا. لذلك يا أبنائي نصيحة، أقسم بالله ستحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى، لا تغرنكم هذه البذاءة وسوء الخلق خلف الأسماء المستعارة في وسائل التواصل. إن غابت وجوهكم عنا فلن تغيب عن الملائكة ولن تغيب عن الله، كلماتكم لن تغيب عن الله سبحانه وتعالى، ستكونون خصوما لهؤلاء العلماء المظلومين. قد يكون هذا العالم الذي تكلم في هذا العالم قد تاب، الله سبحانه وتعالى يغفر له، لكن أنت غير معذور لأنك لم تتب، لأنك ظننت أن هذا هو الحق. وإذا ظننت أن هذا هو الحق كيف تتوب من حق؟ وأنت غير معذور، لأن أعراض العلماء ليست مجالا للاجتهاد. لذلك يا أبنائي، هل يعقل أن كل علماء الأمة بعد القرن السادس متواطئون على مدح رأس من رؤوس الضلال والعياذ بالله، متواطئون على عدم تكفير العلماء كالنووي وابن حجر وغيرهم، حتى يأتي غير صبي جاهل جهول مجهال فيستدرك على كل هؤلاء العلماء ما جهلوا؟ ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وجمع هائل من العلماء، حتى من علماء عصرنا الآن، ابن باز ابن عثيمين ابن جبرين والكثير، يعني لا نقصر العلماء بس الكثير، كل هؤلاء داهنوا في عقيدته، كل هؤلاء رضخوا لنفوذ الأحناف كما يدعي الكذابون الحداديون. ماذا فعل هؤلاء الحدادية الجدد؟ فعلوا ما فعله سلف محمود الحداد، جمع الروايات الطاعن في أبي حنيفة جمعا عشوائيا، خلط الصحيح بالضعيف ليوهم الناس أن هناك كم كبير من الروايات، فيصعق هذا المسكين الساذج يقول والله روايات كثير من علماء كثير، لكن لو تفحصها وجدت أن أكثرها ضعيف. وخان الأمانة هذا الحدادي بتصحيح ما حقه التضعيف كما سنوضحه لاحقا بإذن الله، ولبس على الناس فأورد أسماء بعض العلماء ليوهم القارئ أنهم يقولون في أبي حنيفة ما يقول هو به، وهذا من الكذب وهذا من التزوير، لذلك لا مصداقية لهم، وادعوا الإجماع إجماع السلف على الطعن في أبي حنيفة. كذاب أنت، كذاب أشر. قد يعذر من ادعى الإجماع من السابقين ممن لم يعرف بأن الأمر على خلاف ما رأى، لكن أنت عندما رأيت الروايات الصحيحة التي تثبت أنه لا إجماع، لا عذر لك عند الله، أنت مختلف. ثم هو لجهله صحح الروايات المتناقضة ليسقط بعضها بعض. أحيانا أنا والله العظيم جاهل، أقسم بالله الذي تولى كبره فرحان بكتابه، أنا أضحك وسأستعرض كتابه يعني وستضحكون على جهله وعلى غروره. أنا لم تمر علي في حياتي الشخصية كهذه الشخصية، فأحيانا أرى يصحح رواية ثم بعدها يصحح رواية أخرى تناقض هذه الرواية فيسقط بعضها بعضا، وأضحك أقول هذا المفروض أن احنا ما نرد عليه، فقط نتفرج كيف ينصر فكرته، فهو سيتولى بناءها ويتولى هدمها. فانهدم على رأسه مسجد الضرار الذي حاول بناءه للطعن في أئمة الإسلام، فكان مثله كما قال الله سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. نعم هناك روايات صحيحة طاعنة في أبي حنيفة، كما صحت روايات طاعنة في الإمام مالك، في الشافعي، في أحمد، في البخاري، في ابن المديني، في يحيى بن معين، والكثير من العلماء. في أبو حنيفة ليس استثناء. نعم روايات في الإمام أبي حنيفة أكثر لأسباب سنذكرها لاحقا بالتفصيل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.